السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة فاطر، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. الختام ها، وهو الايه؟ العزيز الحكيم. قلت لكم بعد أن تحدثنا عن هذه الآية الكريمة، هذه الآية ختمت بهذين الاسمين والوصفين لله سبحانه وتعالى: العزيز الحكيم. وقلت لكم هذا ما يسمى في علم التفسير بعجز الآية، ختام الآية يعني. عجز الآية وختام الآية، خاصة إذا ما ختمت بأسماء الله سبحانه وتعالى أو ببعض أسماء الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يتدبرها المسلم وأن يقف معها وقفة، لأن اختيار الأسماء التي تختم بها الآيات يكون عن قصد وحكمة، فما يأتي من أسماء الله ختاما للآية لا بد وأن يكون خادما لما جاء في الآية. الآية التي معنا كما قلت في نهاية المحاضرة السابقة، الله سبحانه وتعالى يبين أن الخير بيديه، فإذا فتح أبواب الخير لا يستطيع أن يغلقها أحد، وإذا أغلقها لا يستطيع أن يفتحها أحد. وتحدثنا في هذا حديثا طويلا وبينا المعنى المراد. قلت لكم لو أن الإنسان استخدم عقله، إذا كانت القضية قضية ما يفتح الله للناس من إيه؟ من رحمة، فدي كان يناسبها إنه هو الرحيم، مش كده ولا إيه؟ فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من إيه؟ مرسل له من بعده. فده لما تقعد تفكر تقول طيب فتح باب رحمة يبقى يناسبه الرحيم، غلق باب الرحمة يناسبه ها القهار الجبار، مش كده؟ يبقى بس نقول الرحيم القوي، الرحيم الجبار، يبقى رحيم ماشي مع فتح باب الرحمة ها، وجبار ماشي مع ها قفل باب الرحمة والإمساك يسير. الذي جاء على غير هذا، إنما الذي جاء عزيز حكيم. كان لابد وأن تسأل لماذا اختار الله سبحانه وتعالى أن تكون نهاية الآية بهذين الاسمين العزة والحكمة. نعرف الأول إيه العزة وإيه الحكمة. خلاص، العزيز هو الذي يغلب ولا يغلب، يبقى له القوة المطلقة، يبقى عزيز ها يغلب ولا ايه ولا يغلب ولا يغلب. وهذا يعني ان طلاقة القوة والقدرة لله وحده. خلاص. واما الحكيم فالحكمة في مفهومها الاعم كما قال اهل العلم وضع الشيء في موضعه، سواء بقى قول او فعل. يبقى كي تكون حكيما يبقى لابد ان يكون القول المناسب في الوقت المناسب في المكان المناسب، والفعل المناسب في الوقت المناسب في المكان المناسب. هذه الحكمة، ان تضع الشيء في ايه ها في موضعه فتسمى حكيما. تمام. طيب ليه ربنا سبحانه وتعالى ختم الآية بالعزة والحكمة؟ قالوا لأن العزة تتناسب مع قوله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. هذا يتناسب مع عزة الله سبحانه وتعالى أنه هو العزيز الذي إذا قدر أمرا كان لا يغالبه عليه أحد ولا يستطيع أن يغيره أحد، يبقى بالعزة. خلاص. طيب والحكمة، فتح الرحمة كون ربنا سبحانه وتعالى يأتي برحمة تصيب شخصا او في مكان كذا او في وقت كذا، هذا يحتاج الى حكمة. ولذلك احنا قلنا ان من الرحمة النبوة، فاكرين الكلام ده، من الرحمة النبوة، ومن الحكمة ان توضع النبوة في اهلها. مش اي حد يبقى عايز يبقى نبي يبقى نبي، لا، من الحكمة مين يكون نبي. عشان كده احنا قلنا اللي حقدوا على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام ان كان نبيا او كان له اقتراح ان تكون النبوة في رجل من القريتين عظيم، هذا ليس من الحكمة في شيء، هذا ليس من الحكمة في شيء، انما الحكمة ان تضع الشيء في ايه في موضعه. يبقى اراد الله ان يجعل نبوة، يبقى مش هيجعلها في رجل لمجرد انه عظيم، ما ممكن يكون عظيم وسفيه، ما ممكن يكون عظيم وما بيفهمش، ممكن يكون عظيم وكذاب، ممكن يكون عظيم وخائن. يبقى ده من الحكمة، يبقى من الحكمة ان يختار لها من يناسبه. نزول المطر ده بينزل بحكمة، بحكمة الله سبحانه وتعالى، بحكمة ينزل هنا بالقدر ده في الوقت ده، كل هذا يتناسب مع حكمة الله. ولذلك قال أهل العلم هذا حسن ختام للآية، فهذا يدعم ما جاء فيها أن الله سبحانه وتعالى هو العزيز، فإذا فتح لا يستطيع أحد أن يغالبه ويغلق، وإذا أغلق لا يستطيع أحد أن يغالبه ويه ويفتح. حكيم، نعم، لأنه إذا فتح فتح بحكمة، وإذا أغلق أغلق بحكمة. خلاص. يبقى ده ماشي ولا مش ماشي؟ يبقى هو العزيز الايه الحكيم. طيب يا عم، إذا كان فتح باب الرحمة وفتح باب النعم بيد مين؟ ها، بيد الله. يبقى أي نعمة وأي رحمة تصل إلي أو إليك، ها، من الذي أوصلها إليك؟ ولذلك ربنا قال وما بكم من نعمة إيه؟ فمن الله. إذا كان الأمر كذلك، خلاص، يبقى ألا يستوجب ذلك منك أن تكون ذاكرا شاكرا؟ ومن هنا جاء قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اذكروا إيه؟ نعمة الله عليكم. يبقى شوف الكلام ماشي إزاي، يبقى هو اللي بيفتح الباب سبحانه وتعالى. فإذا فتح لك باب رحمة وجاءتك نعمة، وكلنا يتقلب في النعم، يعني مش واحد يقول أنا أدب على وجه الأرض بلا نعمة، صح؟ هات واحد يقول ما عنديش نعمة. ألم نجعل له عينين ولسانا وإيه وشفتين؟ مش كده ولا إيه؟ أدي ده بالنعم، ده نعم، ولذلك أنت لا تعرف قدرها إلا إذا زالت. يعني في لك باشي زعلان قوي إنه فايه يا أخي عندك عينين بتشوف بيهم، تخيل هات أعمى معاه ملايين الأرض، ملايين ولا نظره؟ اسأل نفسك السؤال ده والله، ملايين ولا نظره؟ انت في نعمة يا راجل، انت في نعمة يا راجل. هات راجل معدوم الصحة، هات راجل معدوم السمع، فما من انسان على وجه الارض الا ونعم الله اليه واصلة، مؤمن وكافر والله الكل يتقلب في نعم الله. عشان كده هتجد هنا النداء على العموم، يا ايها الايه ها الناس، مش يا ايها الذين امنوا، لان نعم الله مش وصل للمؤمنين بس، وصل لكل خلق الله. يا ايها الناس، مؤمن وغير مؤمن، نعم الله واصله الى الكل. ولذلك بتلاقي واحد بيسب الدين ومع ذلك معاه نعمه، اللي هي نعمه الايه النطق. النطق ربنا ما خلصوش، ربنا ما خلصوش. واحد قاعد عمال يبص على العرايا ومش عارف ايه، الاء الليل واطراف النهار، وربنا ما عمهوش. واحد قاعد يسمع في لغو وربنا ما طرسوش. يبقى نعم الله واصله ايه والله واصله الليل، مع انه عاصي او كافر بالله رب العالمين، هذه يشترك فيها كل الناس. ومن هنا جاء النداء، يا ايها الناس ايه اذكروا نعمه الله عليكم. طب اذكروا نعمة الله يعني ايه بقى؟ يعني طول ما انت قاعد بقى ليل ونهار تقول عندي عينين، عندي ودان، كده؟ هي دي كده اذكروا نعمة الله؟ ها؟ امال يعني ايه اذكروا نعمة الله؟ خلاص؟ وكلمة نعمة هنا جت نكرة كده، نعمة، عشان هي مش حاجة واحدة. دي النكرة اذا بيسموها بيقولوا عليها اسم جنس، يندرج تحته انواع. يبقى نعمة دي اقعد بقى بص لعينك، بص لسمعك، بص لبصرك، بص لصحتك، بص بص بص بص بص، عد ولا حرج، وان تعد نعمة الله لا تحصوها. خلاص؟ يبقى نعمة دي اسم جنس. طب تذكر نعمة ربنا ازاي بقى؟ قال اهل العلم ذكر النعمة يكون باربع، اربع حاجات. وعبا خلي بالك عشان تسأل نفسك، ألا بقى من الذين يذكرون نعمة الله عليهم ولا لا؟ تحط الأربعة وتطبقهم على نفسك، تشوف بقى أنت ذاكر لنعمة الله ولا جاحد لنعمة الله. شوف وشوف أنت فين بالضبط من الحتة دي. اللي في ناس فاكرة ان هو يعني ذاكر راجل خلاص ذاكر نعمة الله، وقاعد هو فاكر ان اذكروا نعمة الله، يا اللهم لك الحمد والشكر بس كده. لا يا بابا، ذكر النعمة كما يقول أهل العلم بأربعة. أول حاجة حفظها وصونها، إنك تحفظها وتصونها، إنك إيه تحفظها وتصونها. خلاص تحافظ عليها، النعمة ربنا بديها لك فحافظ عليها يعني. خلاص عشان كده أنا قلت لكم زمان لما جم يتكلموا عن قضية التبرع بالأعضاء مثلا، خلاص واحد عايز يتبرع بكلية، واحد عايز يتبرع بعين، واحد عايز يتبرع مش عارف ايه الكلام اللي نسمعه ده، وحدث فيها جدل بين أهل العلم ما بين مجوز وما بين محرم. ناس قالت يجوز وناس قالت لا يجوز. احنا الدنيا تمشي ازاي؟ الراجح ايه؟ تلقوا، ودايما بقول الكلام ده والله وبنادي بيه، ان الخوض فيما يجوز وما لا يجوز في الحلال والحرام محتاج لدراسة واعية ومتأنية لعلم الاصول، وإلا هتكون كارثة، هتكون كارثة. تلكوا القضية دي عاملة زي قضية ايه؟ لما جم سألوا سؤال الراجل لما يروح يتزوج ربنا جعل العصمة وحق الطلاق في ايد الرجل. فهم سألين سؤال، طب ينفع يتنازل عنه ولا ما يتنازلش؟ فأبو حنيفة قال هذا حق الله كسائر الحقوق فيجوز له أن يتنازل عنه. والقانون المصري شغال بكده، القانون المصري شغال بكده، ان يجوز للرجل ان يتنازل عن العصمة لمين؟ للمرأة. خلاص، اهل العلم احتجوا على ابي حنيف، يعني ابو حنيفة وجهة نظره ان ده حق الراجل، ودم حقه هو يجوز له ان يتنازل عن حقه. انا الجلابية بتاعته خلاص، انا الشيخ حبيته اروح قالع الجلابية ومدها نزل له عنه، انا حر خلاص. صاحب التليفون ده بعد المحاضرة قال لي اتفضل بتنزلك على التليفون ده، هو حر ده حق. فابو حنيفة بيرى هذا اللي ده حق له كسائر الحقوق. جميل، بعلم الاصول اترد عليه بقى ليه؟ قالوا له يا ابا حنيفة علم الاصول يفرق بين حقين، بين حق مكتسب وحق ممنوح. حق مكتسب انا ليا فيه دخل، انا اشتغلت وجبت ثمن الجلابية دي، ده اسمه حق مكتسب. الشيخ اشتغل وجاب التليفون ده بفلوسه وجهده، اسمه حق مكتسب. خلاص، جميل. طيب انت عملت ايه عشان يبقى الطلاق حقك؟ ها، عملت ايه؟ ده اسمه حق مكتسب، انما الحق ده اسمه حق ايه؟ ممنوح، منحه الله لك. وعشان كده علماء الاصول فرقوا بين الحق المكتسب والحق الممنوح. الحق المكتسب يجوز ان انا اتنازل عنه، انا ليا فيه سعي وجهد ودخل. والحق الممنوح اللي ربنا اداهولك وما ينفعش تتنازل عنه، منحه الله لك فلا يجوز لك التنازل عنه. زي حق الحياة، مش ربنا وهبك الحياة؟ خلاص، انت عملت ايه عشان تحيا؟ ها، عملت ايه؟ ولا حاجة. خلاص، فالحياة حق منحه الله لك. عشان كده لما بيجي واحد ينتحر ربنا بيعمل فيه ايه؟ بيحاسبه. ليه؟ لانه اهدر مش حقا مكتسبا، حقا ايه؟ ها، ممنوحا، ما ينفعش تنازل عنه. كذلك اعضائك، اعضاء دي خلاص اسمها حق ايه؟ ممنوح. انت عملت ايه عشان يطلع لك دراع؟ وعملت ايه عشان السمع؟ مش بتاعتك، حق منحه الله لك. فالحقوق الممنوحة لا يجوز للانسان ان يتنازل عنها. خلاص، كذلك النعم بقى، النعم دي شيء منحه الله لك. النعم دي شيء ربنا عمل ايه؟ ها، منحهولك. وعشان ربنا منحهولك لابد وان تصونها وان تحافظ ايه؟ عليها. فهي يديك الصحة، اذكروا نعمة الله عليك. يبقى نعمة الصحة دي انت هتذكر الله عليه، مش كده؟ جميل، ذكرك لله اول حاجة تعمل ايه؟ تصونها وتحافظ عليها. يوم يجي بقى يشرب حشيش ويشرب شيش ويشرب سجاير ويجيب لنفسه رب وسل وبلا ازرق، وبعدين في النهاية يقول لك ايه؟ صحتي ايه؟ وانا حظي فيها. لا يا حبيبي، ما انتش حظي فيها بقى، مش حظ. خلاص، ولذلك كل نعمة وصلت إليك ستسأل عنها بين يدي الله، انت صمت وحفظت ولا اهدرت؟ ده السؤال. ولازم تاخد بالك من ده، لازم تاخد بالك من ده، انك ده هتسأل عنه يوم القيامة، مش هتسأل عن شبابه فيما ايه، ها قبله، ما هي دي نعمة، هتسأل بقى ضيعت شبابك في ايه، صحتك وقوتك وسمعك وبصرك استهلكتهم في ايه، بكل دي النعم هتسأل عنها بين يدي الله. فالناس فاكر ان هو عنده نعمة، صابح يقول على عينه اللهم لك الحمد والشكر، وبعدين عمال يضايع نظره مش كده في البصر، مش عارف في النت طول الليل على المناظر مش عارف ايه والبلاوي الزرع ليه، وخلاص هو حظ. لما انتش حظ ان السمع والبصر والفؤاد ايه كل اولئك كان ايه عنه مسؤولة حبيبي، عنه مسؤولة حبيبي. هي كده. يبقى اول واجب من اول اذكروا نعمة الله عليكم، انك تعمل ايه، ها تحافظ على النعمة وتصونها، تحافظ على النعمة وتصونها مش تبددها. مفيش حاجة اسمها لحظ، عشان كده دايما اقول الكلام اللي طالع اليومين دول كل حاجة اقول لك احنا حظين واحرار، كل هذا كلام الشيطاني الابليسي لا محل له من الاعراب. انت مش حظ، انت عبد لله، انت مش حظ، انت عبد لله، انت محاسب، انت مسؤول، حر. يبقى موت وقت ما انت عايز، لما يجيلك الموت قول مش ميت، حر ما تعياش، حر يا ابني، انت عبد مقهور، انت عبد لله رب العالمين، مسؤول عن كل كبيرة وصغيرة، لازم تاخد بالك من ده. فكل اللي يطلع بعضهم يقول لك انا حر، ده كلام الشياطين، كلام الابالسة الذين ليس في بالهم الله، ما فيش عنده ربنا، خلاص الاولى حرز مواعيد. لكن انت مؤمن بالله فانت عبد لله. يبقى رقم واحد ان انا اصون النعمة وحافظ عليها، ادي ذكره، ادي واحد، عشان بقول لك كده ذكروها باربع، شوف انت فين الاربعة دول، خلاص. يبقى رقم واحد صيانتها والمحافظة عليها، اسأل نفسك التامل ولا لا، خلاص. رقم اتنين الاعتراف بها، انك تعترف ان دي نعمة، لان في ناس مش واخده بالها من نعمة والله، وما يعرفش انها نعمة غير لما تزول. والله ما يعرف انها نعمة غير لما تزول عنه، يا سلام، يبتدي بقى يدرك. انا لسه قاعد معايا عمي انا، خلاص، قال لي تصدق انا ما خدتش بالي ان اسناني دي من اجل نعم الله غير لما وقعت، ليه باش عارف ياكل يا عيني، عمال يعمل كده، وكل ما تجيب له حاجه يقول لك طرها لي، فمش عارف ان سنته دي من اجل نعم الله عليه غير لما راح. تخيل، فتبقى عارف النعمه، تعرف النعمه ده من ذكرها، تعرف ان دي نعمة. بكتير من الناس مش واخد باله من الحكاية دي، كتير من الناس مش على بال. طب انت شوف قد ايه السنة دي، سبحان الله، قد ايه نعمة، شوية السنان اللي في بقك دول نعمة، سبحان الله، شوية السنان دول نعمة، شوف ما عرفتهمش غير لما ايه، ها والله بقول لك، جاي كان انا جايب له بلح، لقيته بيضحك، فقال لي بلح ايه هو فيه، انا ما عرفتش قيمة سناني دي لما واحد، خلاص فعلا يا اخي، حاجة عجيبة. فالبني ادم كده ما بيعرفش ان دي نعمة غير لما بتزول، لكن طول ما هي معاه مش حاسس بيه. عشان كده لازم تقعد تفكر على النعمة اللي فيك. ولذلك يعني هنيجي بقى نتكلم انك انت لما هتعرف ان دي نعمة، خد بالك هتخش في رقم ثلاثة، يبقى لازم تعرف الاول انها نعمة، يوم تخش بقى رقم ثلاثة، ها، انك تؤدي شكرها لله. ما انت عرفت انها نعمة، مش عارف، يبقى تؤدي ايه بقى، شوف الشكر جاي امتى، يبقى رقم واحد تحافظ عليه، رقم اتنين تبقى عارف ان دي نعمة، رقم ثلاثة هتؤدي بقى ايه، ها، شكرها لله رب العالمين. تؤدي شكرها لله رب العالمين. ما تعرفت انها نعمة فتؤدي شكرها لله. لكن لو مش عارف مش واخد بالك هتشكر ازاي؟ ولذلك انا سألتك السؤال ده قلت اللي بيسمع ده ودنك في دماغك بقالها 30 سنة 40 سنة 50 سنة على حسب سنك وما شاء الله عملت يسمع هو تمام 24 قراط. هات لي واحد يقول لي انا جيت في يوم سجدت لله شكرا وقلت له يا رب اشكرك على نعمة السمع. ها حاجة تزعل ما مش واخد باله دي نعمة. يبقى انا حافظ عليه اتنين اعرف انها ايه نعمة خلاص. رقم تلاتة اادي ايه اادي شكر النعمة دي شكر النعمة ان كل نعمة لها شكر. فيجي نشوف النبي يقول لك ايه شوف ان ابن ادم ركب على 360 سلام انت ولا في 360 سلام. عارف سلام يعني ايه؟ يعني مفصل بتفصل. تخيل كل حاجة في جسمك شغالة بمفاصل شوف صوابعك دي فيها كم مفصل عشان الصابع الواحد يعمل كده وكده وكده وكده شوف كده. طب بالله عليك لو ما فيش المفاصل اللي فيها دي ايه اللي يحصل؟ صباعك كده كده يشتغل يعرف يشتغل كده. شوف اللي جيله عجز بقى صباعه كده ها المرفق الرزغ الرقبه واخد بالك. عملت لهم اخوة الصيانة كم مرة؟ شحمتهم كم مرة؟ ها ابقى عندك المفاصل بتاعت الباب دي سنة واتنين وتزايق تشغال ما شاء الله شغال ركبك شبك مفاصل 360 بعدد ايام السنة مفصل. النبي بيطالبك يا اخي بعدد المفاصل دي خلي لك تسبيحة وذكر وشكر لله. البني ادم واخد باله من ده؟ يبقى لازم تعرف النعمة خلاص وتحافظ عليها وتأدي ايه؟ وتأدي شكرها ادي شكر نعمة الله ادي شكر نعمة الله مش شكره كده وخلاص. فتأدي شكرها فمفاصلك سمعك بصرك كذا كذا كذا كذا كذا كذا ها وقمة الشكر بقى خلاص زي ما قال اهل العلم الطاعة والعمل. فتسخر النعمة لطاعة الله يوم ربنا مديك نعمة البصر عشان اكون شاكر ما بصش لحرام مديني نعمة السمع عشان اكون شاكر ما اسمعش حاجة تغضبه مديني نعمة اللسان عشان اكون شاكر ما اقولش حاجة تغضبه خلاص. يبقى شوف اذكره دي تبقى ماشي بيها ازاي يبقى تعرف النعمة فحافظ عليها خلاص تؤدي ايه شكرها ثم تقر بها. ادي الرابعة بقى تقر بها للمنعم تبقى عارف ان النعمة وما بكم من نعمة فمن الله. لان في ناس بتجيله نعم وافتكرها شطارة منه. مش خالون قال كده انما اوتيته ايه على علم عين يعني شطارة مني يا حبيبي فكاكة جدعانة وبتيجي لواحد تقول له سلام ده ايه التجارة الرابحة دي يقول لك لا ما انا مش اي كلام ده اخوك دماغ يا عم وما بكم من نعمة فمن الله. دماغ ايه ده انت ممكن في لحظة تقع وانت مش واخد بالك دماغ ايه فتقرب النعمة لصاحبها مش انت صاحب النعمة لا والله هي موهوبة لك ولذلك كل انسان يعني اسند النعمة الى نفسه والى شطارته زالت عنه وكان منهم قالوا لك ربنا كلمنا عنه انما اوتيته على ها علم عندي ده خبرة وعلم وبتاع، ما تقوليش بقى مش عارف ايه، انا بحول التراب ذهب. فخسفنا به وبداره ليه الارض. يلا يا عم يلا يا عم. يبقى لما تيجي تسأل نفسك اذكروا نعمة الله عليكم، يبقى لازم تحط في دماغك الاربع حاجات دي، وقعت منهم واحدة اختل عندك الامر. يبقى ازاي حافظ على النعمة وازاي اعرف انها نعمة، لان في نعم كتير انا مش واخد بالي منها. خلاص، ازاي ادي شكرها، ازاي اقر بان النعمة دي بتاعي وجوالي وهبة ومنحة من مين؟ من الله مش بتاعك. هذا اربع قيود علشان تبقى ذاكر لنعمة الله. يبقى اذكروا، دي مش كلمة بقى كده، اذكروا نعمة الله، اللهم لك الحمد والشكر. فايه روح، لا بيحافظ على النعم ولا بيأدي شكرها ولا بيسخرها لطاعة ربنا ولا فين يا عم وذكر كلامه خلاص، هي كلمة بتتقال وخلاص. لا، يبقى اذكروا نعمة الله ايه عليكم، يبقى اي نعمة من الله، اذكروا نعمة الله عليكم. هل من خالق غير الله؟ يبقى الشكر او الذكر يبقى خالص لمين؟ ها لله. والنعم كلها لمين؟ لله. في حد غيره؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض؟ الاستفهام هنا بيقول اهل العلم استفهام تقريري. تقريري ليه؟ يعني الكل مقر بان الخالق والرازق هو الله، حتى اهل الكفر. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. يبقى انتم مقرون بهذا؟ مقرون انه لا خالق. هل من خالق؟ ما فيش خالق. لا خالق، وده بيقرارهم اهو. ولئن سألتهم من خلق هيقولوا مين؟ الله. هل من خالق غير الله؟ طب اذا كان الله هو الخالق، فهل من المعقول ان يكون الرازق غيره؟ ده السؤال بقى. انت بتقرره بالايه؟ ها؟ بالخلق. بالخلق، يبقى الذي خلق لا يرزق؟ هو ده السؤال بقى. يعني خلقك وهيسيبك؟ مش ممكن. اي انسان عنده ادنى عقل هيقول من خلق رزق، من خلق ايه؟ رزق. يبقى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض؟ اهل العلم بقى قالوا رزق السماء المطر، ورزق الارض النبات. خلاص، وهم معترفين ان المطر ينزل اللي بينزله مين؟ لما دي يتكلم بقى يا اخي، السحابة بيساق ويتجمع بأمر من مين؟ ألم ترى أن الله يسجي سحابة؟ يسجي يعني ايه؟ يسوق كده، ثم يؤلف بينه، ثم يجعله ركاما، يتقل، ولما يتقل فترى الودق يخرج من ايه؟ من خلاله. ألم ترى أن مين؟ أن الله. أن الله. وبعدين ربنا يقول سقناه لبلد، يبقى عشان يروح جيزة، يروح فيوم، يروح المنوفية، يروح اسكندرية، خلاص، مين اللي بيوديه ويأمره؟ سقناه. سقناه كده. فدي بتاعت ربنا. فقالوا يرزقكم من السماء المطر، ويرزقكم من الارض النبات. اهل العلم قالوا والامر اعم من هذا. والامر اعم ايه من هذا؟ ده مش رزق السماء مطر وبس، ربنا قال وفي السماء ايه رزقكم، يطلع بقى مطر وغير مطر. ورزق الارض مش نبات وبس. لا يا حبيبي، مش نبات وبس، ده رزق الارض في النبات وفي الماء، الماء اللي بيخرج من الارض. ربنا يتكلم عن الماء، سلكه ينابيع في الارض، عارف سلكاه ينابيع دي يعني ايه؟ يعني ربنا مخصص خزانات للماء داخل بطن الارض. وحاجة ليها العجب يا اخي، والله الذي لا اله الا هو شيء له العجب، ان حضرتك هات جردل في ماء، صب عليه جردل في تراب او العكس، هات جردل في تراب صب عليه جردل في ماء، استخرج الماء يطلع ايه؟ طين، صح؟ جميل. انت بتضرب ماسوره في الارض وتحط ترومبة وتعمل كده طلع لك طين. طب الماء اللي جايه منين؟ يقول لك من بطن الارض. طب بطن الارض ده ايه؟ يقول لك تراب. طب مش طلع طين ليه؟ قال لك عشان سلكه ينابيع في الارض، ده ربنا عامل له خزانات. طب طلعها لي، طب طلعها لي، اوصل لاخر الماسوره وريني الخزان، طلعها لي. هي قدرة ربنا، بس تقول غير. وبعدين طلع لك ايه؟ ده طالع من بطن الارض، الماء اللي طالع ايه؟ صافية زي اللي انا موريها لك دي كده، ما فيهاش كلر. هات لي بقى الخزان اللي تحت ده. طيب يقعد 20 سنة ترمبة في الضرع عندنا، تين تيرين تيرين تيرين تين. طيب يا عم ده انا بعمل خزان فوق سطوح، ايه اللي بيحصل؟ المايه بتتنيل. شو بقول لك ايه بقى؟ بتتنيل والله كده. انا كنت ساكن في عماره كان عامل لها خزان فوق سطوح، ما تطلع الاول فوق تتخزن وتنزل لنا قويه. خلاص جينا في يوم لقينا ريحه المايه اللي نازله عباره عن مات مجاري، فجبنا واحد قال انتوا ما تنضفوش الخزان، الخزان ده على الاقل لازم يتنضف كل 3-4 اشهر. طلعنا فتحنا الخزان لقينا رواسب في الخزان من تحت قد كده، طحالب وحاجة تقرف. طب الترومبة اللي بتاخد من الخزان اللي في الارض دي بقى لها 20 سنة، انت عملت الخزان اللي جوه ده كم مرة صيانة بقى؟ حاجة يعني انا بقول لك ما تقدرش انك انت تقعد تقول كل ما تضرب الترومبة تطلع لك ما تقول سبحان الله. اه والله المويه دي جايه من وسط الارض، جايه من وسط الارض سبحان الله. لا بقى الطين ولا التراب، ولا انا شايف الخزان اللي جاي منه، ولا انا بعمل له صيانه، واخد بالك كده؟ سلكه ينابيع في الارض. اه والله دي بقدره ربنا. قدره ربنا دي زي ما شفت انت ميه حلوه جنب ميه عذبه والاثنين ما بيختلطوش على بعض، ايدك هنا ميه حلوه ايدك هنا ميه، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. عشان كده فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا والله يا والله، فده رزق من الارض. المعادن يا عم والبترول دي بقى يرزقكم من السماء والايه والارض. العربي زمان، العرب لما فصلوا القرآن هو كان اللي قدامه مطر وزرع، لا ده الرزق. لذلك اهل العلم بقى دلوقتي قال لا لا لا، ده كلمه رزق دي بقى يعني حدث ولا حرج، يرزقكم من السماء دي حدث ولا حرج، يرزقكم من الارض دي حدث ولا حرج. خلاص نشوف اللي بيطلع لك من الارض، اللي بيطلعه من بطن الارض الذهب، ويطلعه الفوسفات، ويطلعه الالومنيوم، ويطلعه مش عارف ايه، ويطلعه وفي النهايه البترول يا عم، البترول يا عم اللي هو حول دول الخليج واولهم المملكه العربيه السعوديه من افقر الدول الى اغنى الدول. ازاي ابليس فيضرب يطلع له بترول؟ ده رزق ولا مش رزق؟ رزق رزق رزق، كل ده رزق الله. يبقى لا خالق الا هو ولا رازق الا هو. وللاسف زي ما قلت لك اهل الكفر كانوا يقرون له بالخلق، ولئن سألتهم بتنص القرآن كده كانوا يقرون يوم الخلق. ولذلك انت هتلاقي عبد المطلب ولسه كافر خلاص لسه كافر ولسه النبي ما اتولدش. ولما يجي ابراهيم عشان يهد الكعبه يخرج عبد المطلب علشان يكلمه في الليبل بتاعه فيستغرب يعني وانت لا تكلمني في البهائم وساب الكعبه اللي انا جاهد ده. قال له اما البيت فله ايه رب يعني هو عارف كده هو عارف هو مقري ولئن سالته ده مقري. ولذلك الاصنام دي كانت عندهم بس شركاء يوصلوا بس لكن خالق في خالق عارفين كويس قوي ما نعبدهم الا ليقربونا ايه الى الله يا هو عارف مقرب الله. طيب لما انت البعيد لك مقر بانه خالق ومقر بانه رازق كان السؤال اللي جاي في اخر الايه فانى تؤفكون يعني ايه يعني ايه ان في لغه العرب لها معنيان المعنى الاول بمعنى كيف كيف خلاص وده الوارد هنا يبقى ان تؤفكون معناه ايه كيف تؤفكون طب وتؤفكون يعني ايه ما انا عايز احل الكلمتين عشان اشوف السؤال ده ايه المقصود بيه يبقى انا عرفت ان بمعنى ايه كيف جميل وتؤفكون قالوا تؤفك اما ان تكون من افك واما ان تكون من افك يعني يتكون من الافك بالفتح يتكون من الافك بالكسر ودي تفرق في ايه ده تفرق كتير قوي انا قلت لكم زمان هي اللغه العربيه كده فتحه كسره واحده توديك كده وواحده توديك كده خلاص قلت لك لما نيجي نقول سيد بالكسر وسيد بالفتح ادي فتحه وكسر بس انا قلت مره سيد ومره ايه سيد الفرق ما بينهم كما بين السماء والارض كسره وفتحه هي اللغه كده سيد من السياده والسيد هو الذي له السياده والعلو والسيد بالفتح هو المسود الذي يركب من دابه ونعل فلما بقول لواحد يا سيدي يبقى بمدحه ولما اقول لواحد يا سيدي يبقى بسمه كده زمان ما الناس الناس عارفه طيب ايه كان زمان اللي بيعملوا نكت والمش عارف ايه اللي بيسموهم والودست ده فما عبد الناس حوالي يعملوا لهم شويه نكت اسمع يا سيدي يعني عايز اقول له اسمع احمار صحيح دي حقيقه اسمع يا جزمه هي كده ما هو مش تاني وقت بس على الفتح مش فاهم فاكرين دي زي دي فاكرين دي زي دي شوف فتحه توديك فين وكسره توديك فين هي اللغه حساسه كده وزمان لما قلت لكم لما كنا بنتكلم عن صوره الحج وربنا بيتكلم عن البدن الهاد الهاد قال فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر اجي عندك كلمتين قانع ومعتر ما تقدرش تحدد معنى المعتر الا اذا حددت معنى القانع ده اولا كده يبقى لازم اولا تحدد لي معنى القانع يوم يطلع علماء اللغه يقول لك واحنا ما نقدرش نحدد معنى القانع الا اذا قلنا هي من قانع بالكسر او قانع بالفتح ادي كسره ودي فتحة خلاص كسر فقال اه. طب ودي هتختلف كتير طبعا العكس المعنى والضد زي سيد وسيد. فقانع بالكسر رضي ولم يطلب اللي هو العفيف يحسبه مجاهل واغنياء من التعف. فذا راضي بحاله ما بيسألش الناس لا يسألون الناس الحاف. يبقى دي قانعة يبقى ده اللي تعفف وما بيطلبش. ولو كانت من قانع بالفتح فقانع بمعنى طلب يبقى قانع بمعنى طلب القانع اللي هو بايه بيطلب. يبقى لو وديتها للكسر يبقى هو المتعفف اللي بيطلبش ولو وديتها للفتح يبقى هو اللي بايه اللي بيطلب خلاص. وعشان كده الشاعر قال كده قال العبد حر ان قنع. لما يبقى في عبد بس قنع ما بيطلبش وما بيغرقش ماء وجهه ده يبقى حر مع انه عبد. والحر عبد ان قنع الحر ان قنع قاعد يطلب من الناس بقى ايه بقى عبد المسألة بتاعه. يبقى العبد حر ان قنع والحر عبد ان قنع. فاقنع ولا تقنع فانه لا يذل المرء الا الطمع. يبقى الشعب بيقول لك فاقنع يعني ايه ما تلقش بقى واجب تروش ولا تقنع يعني ايه يعني ما تطلبش. فانه لا يذل المرء الا الطمع خلاص. فقال العلم قالوا ان كان القانع من قنعة يبقى بناء عليها تفسر المعترض بقى يبقى كلوا منها واطعموا القانع اللي هو من قنعة يعني لا يطلب. يبقى ربنا بيقول لك ادي اللي ما بيطلبش يبقى المعترض مين هو قالوا الذي يعتريك ويطلب منك. يبقى ربنا بيقول لك اكل اللي ما بيطلبش واللي بيطلب يعني خلاص كده. وان فسرت القانع من قانع ها يبقى هو اللي بيطلب يبقى هتفسر المعتر هو الذي يعتريك يعني يوري لك نفسه ولا يسألك. شفت هتمشي ازاي كده. اذا فتحة وكسرة دي المسألة بتختلف تماما. فلما جم هنا بقى نفس القضية فهلنا يبقى كيف تبفكون من افك ولا افك. طب دي تفرق في ايه في المعنى. ان افك في اللغة بمعنى صرف افك بمعنى صرف والافك بمعنى بالكسر بقى يبقى الافك بمعنى الصرف والافك افك بمعنى كذب كذب يعني ومش اي كذب مش عارف الكذب ده زي ما بيسموه اهل العلم مراحل مراحل خلاص. يقولوا اشد الكذب الافك. عشان كده لما جه ربنا اتكلم عما قيل في حق ام المؤمنين عائشة ما سموهوش كذب قال ايه قال ان الذين جاءوا بالافك. واختار كلمة افك لانه اشد انواع الكذب اللي هو زي ما قال بقى اهل العلم الافك هو الكذب المستحيل. يعني ايه يعني في كذب يتقال ممكن نصدق صح ولا لا ممكن نصدق. لما يجي واحد يقول لك اتنين بيتخانقوا على نص الشارع ممكن ولا مش ممكن قوي اروح اللي لقيت اتنين بيتخانقوا يبقى هو صادق وما لقيتش يبقى هو كذاب. لكن في النهاية ده كذب ممكن ولا مش ممكن ممكن. ايه انا لما اتنين خانقوا عربيتين ضاربين بعض ها على الشارع وخمسة متعورين ايه ممكن ممكن. يبقى ده بيسموه الكذب الممكن. في كذب مش ممكن تقوم تقعد مع واحد تقول له امبارح انا قاعد في الشقة لقيت فيل اتسحب من تحت عقب الباب ودخل علي. يقول لك يا ابن النصابة فيل دخل من تحت عقب الباب كده ليه؟ حد يصدق ده؟ يعني ده مش كده، ده قمة المعصب يا ابن، ده واحد بيقول حاجة لا تقبل عقلا، يقول لك شوف ده يعني ده. ولذلك يقول لك حتى يا اخي لما تحب تنصب ها قول حاجة الناس ايه ها صدقها. لما يقول لك قاعد لقيت فيل بيتسحب وداخل من تحت من عقب الباب، طب قول نمله مثلا خلاص ها، اقول لك مش لكن فيل. يبقى ده بيسموه ايه؟ ده يسموه بقى ايه؟ افك. افك يعني ايه؟ يعني الكذب المستحيل. عشان كده ربنا سمى ما قيل في حق ام المؤمنين عائشه سماه افك، لانه يستحيل عليها ما كذبوا به في حقها، ان تبقى زوجة نبي وايه ها وتزني وتزني خلاص. يبقى اذا انا عندي ان تؤفكون، يبقى ان بمعنى كيف، وتؤفكون دي لو من الافك يبقى معناها الصرف، ولو من الافك يبقى معناها اشر الكذب، مش اي كذب كمان بقى اشر الكذب، كذب المستحيل. طيب اخد الآية عن معنى الاولاني. السؤال بقى ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم انا الخالق وانا الرازق وانتم مقرين بده، فكيف بعد اقراركم، ما دي كيف هي اللي هي انا بقى، فكيف بعد اقراركم بهذا تصرفون عبادتي الى عبادته غيري. يبقى انا مشيت هنا بقى ها تؤفكون على معنى ايه ها الصرف اللي هي خدناه بمعنى الايه ها افك بالفتحة بالفتحة خلاص ماشي، همشيها على المعنى التاني. يبقى ربنا على المعنى التاني يقول لهم بقى اكنه بيقول لهم ايه، انتم تقرون بانني الخالق وانني الرازق، فكيف بعد اقراركم بانني الخالق والرازق تكذبون علي وتجعلون لي الشريك، وهذا كذب محال على الله. وصل كده؟ يبقى لو خدتها كده ماشي، ولو خدتها كده ايه ماشي. يبقى لو خدت ها تؤفكون بمعنى ها تصرفون خلاص المعنى واضح، بمعنى تكذبون يبقى المعنى ايه، يبقى المعنى واضح. خد بقى قاعدة بقى حبيبي اللي هي قبل ما اقولها لك، انك انت لما تيجي بقى تبص للآية اللي ورا دي هتجد الكلام موجه لمين؟ محدش حافظ، محدش مع مصحف، موجه لمين؟ للنبي عليه السلام. ربنا يقول له ايه بقى؟ وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك والى الله ترجع الامور. مش كده؟ ولا انا مش حافظ ولا ايه؟ خلاص. يبقى الخطاب هنا جاي لمين؟ للنبي. خلاص. يبقى لازم تسأل، انا قلت لك ان امر القرآن الكريم مبني على الوصف، يعني كل آية موصولة بما بعدها. طيب ايه وجه الصلة ما بين الآية دي والآية التي ايه قبلها؟ طيب وهنا ربنا بيتكلم عن اهل الكفر، ان ازاي تصرفون عبادة الله الى عبادة غيره، ازاي تكذبوا وتدعوا ان لله ايه شريك مع اقراركم بانه هو الخالق وانه هو الايه الرازق، راح الكلام بتحول لمين؟ ها للنبي صلى الله عليه وسلم. وان يكذبوك، يبقى ايه بقى وجه العلاقة والصلة بين الايه بين الايتين ده اولا، ثم معنى بقى الآية وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الايه ترجع الأمور. بل لو انت عايز تعرفه وتكمله يبقى هشوفك يوم الأربعاء القادم إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.